ومن خياره. مرض في آخر عمره ولزم منزله، مرض بالبواسير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. عمران بن حسين لما مرض كانت الملائكة تسلم عليه عيانا، وهذا من كراماته. فاكتوى رضي الله عنه فانقطع التسليم، فندم فعاد التسليم. هل من اكتوى، والذي يكتوي يخرج عن دائرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذين لا يسترقون ولا يكتوون؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.